لحن توت شامي، آه طعم يحلي أيامي، آه أنا العروس أنا الوردة الجورية، آه وعريسي أحلى بدر بيطل قدامي. صلوا عطاها بتضيع اقوال.